السورة هذه ختمت بهذه الآية الكريمة: إن الله عنده علم الساعة. العرب تعرف في كلامها ما يسمى بالحصر، والحصر له طرائق، حتى يكون هناك حصر أو قصر يكون هناك طرائق، منها تقديم الجار والمجرور. فقول الله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة أصلها إن علم الساعة عند الله، فلما قدمت كلمة عند دل ذلك على الحصر، فأصبح علم الساعة محصور على ربنا جل وعلا، أصبح حصر صفة على موصوف، صفة على موصوف. وللتقديم والتأخير شأنه الكبير في القرآن. فمثلا آسيا بنت مزاحم لما دعت ربها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، وأصل الكلام في غير القرآن رب ابن لي بيتا عندك في الجنة، أن تقول رب ابن لي بيتا في الجنة عندك، لكنها قدمت عند، فأرادت الجوار قبل الدار، فأرادت الجوار قبل الدار. هنا قدم الجار والمجرور لفظ عند، لكن ليس المقصود كالأول، وإنما المقصود الحصر، أما هناك المقصود نيل الشرف وعلو المكانة. قال الله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة. وقد تحدثنا كثيرا عن الساعة في حلقتي فقد جاء أشراطها، فلا داعي لأن نعيد ما حررناه في تلك الحلقات من حديث عن أشراط الساعة. لكن الذي ينبغي أن يعلم أن كلمة الساعة في اللغة لا تعني بالضرورة الساعة التي هي القيامة، لكنه مع استعمال القرآن أصبح اسم الساعة غلبا على يوم القيامة، أصبح اسما بالغلبة على يوم القيامة. قال الله جل وعلا مثلا في القرآن ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فالساعة في الأول هي القيامة، أما الساعة في الثانية هي البرهة من الدهر، وهذا يسمى عند علماء البلاغة بالجناس. والجناس عند علماء البلاغة ينقسم إلى قسمين: جناس ناقص وجناس تام، وهذا من الجناس التام. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. قال ربنا جل وعلا هنا إن الله عنده علم الساعة، والمعنى أن أي أحد من الخلق لا يملك من علم الساعة شيء. نعم أخبر الله جل وعلا ببعض ما يدل على قرب الساعة كأشراطها، أو كأن الساعة لا تكون إلا في يوم جمعة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، لكننا إذا تأملنا قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها أي الساعة بأعلم من السائل، علمنا أنه إذا كان محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وجبريل عليه السلام لا يعلمان متى الساعة فغيرهما من باب أولى.